فقال نعم يا غلام اكتب لأهل المدينة وأهل مكة بعطاء أرزاقهم. ثم قال يا أبا محمد هل من حاجة غيرها؟ فقال نعم. فذكره بأهل الحجاز وأهل نجد وأهل الثغور ففعل مثل ذلك حتى ذكره بأهل الذمة ألا يكلفوا ما لا يطيقون فأجابه إلى ذلك. ثم قال له في آخر ذلك هل من حاجة غيرها؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. اتق الله في نفسك فإنك خلقت وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك، لا والله ما معك ممن ترى أحد. دي موعظة كذلك فيها بلاغة مع قصرها. اتق الله في نفسك فإنك خلقت وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك، لا والله ما معك ممن ترى أحد. قال فأكب هشام يبكي. وقال عطاء فلما كان عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس ما ندري ما فيه أدراهم أم دنانير. وقال إن أمير المؤمنين قد أمر لك بهذا. فقال وما أسألكم عليه من أجر، يعني قال عطاء رحمه الله وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ثم خرج ولا والله ما شرب عندهم حسوة من ماء فما فوقها. وعن محمد ابن علي قال إني لحاضر مجلس المنصور وفيه ابن أبي ذئب، وكان والي المدينة الحسن بن زيد. ابن أبي ذئب هو قرين الإمام مالك، وكان من المحدثين الكبار ومن الفقهاء الكبار، وكان شديدا في الحق. فأتى الغفاريون فشكوا إلى أبي جعفر المنصور شيئا من أمر الحسن بن زيد. فقال الحسن يا أمير المؤمنين سل عنهم ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب حاضر، قالوا اسألوا عن الناس اللي جاي تشتكيني ديت. قال فسأله عنهم فقال أشهد أنهم أهل تحطم في أعراض الناس، يعني بيتخوضوا في أعراض الناس. فقال أبو جعفر قد سمعتم. فقال الغفاريون يا أمير المؤمنين فسله عن الحسن بن زيد اللي هو الأمير اللي بيشتكوه. فقال أشهد أنه يحكم بغير الحق. فقال قد سمعت يا حسن. قال يا أمير المؤمنين سله عن نفسك. طب اسأله بقى أنت أمير المؤمنين إيه بالنسبة له. فقال ما تقول فيا؟ قال أو يعفيني أمير المؤمنين؟ فقال والله لتخبرني. فقال أشهد أنك أخذت هذا المال من غير حقه وجعلته في غير أهله. فوضع المنصور يده في قفا ابن أبي ذئب، مسك من أفاكد لمؤخر رأسه كده، وجعل يقول له أما والله لولا أنا لأخذت أبناء فارس والروم والديلم والترك بهذا المكان منك، يعني لولا أن أنا خليفة أو أمير للمؤمنين ومعايا قوة وجيش وبحافظ على الدولة المسلمة كان زمان الدول المحيطة بنا ديت غزتنا وأخذت هذه البلاد منك. فقال ابن أبي ذئب، وانظر لهذه الموعظة الرقيقة، قال ابن أبي ذئب قد ولي أبو بكر وعمر فأخذ بالحق وقسم بالسوية وأخذ بأقفاء فارس والروم. قالوا أبو بكر وعمر ولوا نفس اللي انت وليته ده، فأخذ بالحق وقسم بالسوية وتمكنوا من أقفية فارس والروم. كان بدل ما بيمسك العلماء من أفاهم كده، لا كان بيمسكوا فارس والروم. فخله أبو جعفر وقال والله لولا أعلم أنك صادق لقتلتك. فقال والله يا أمير المؤمنين إني أنصح لك من ابنك المهدي. وعن الأوزاعي رحمه الله قال بعث إلي المنصور وأنا بالساحل فأتيته، فلما وصلت إليه وسلمت عليه استجلسني ثم قال: ما الذي أبطأ بك يا أوزاعي؟ قلت: وما الذي تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم. قلت: فانظر يا أمير المؤمنين أن تسمع شيئا ثم لا تعمل به. فصاح بي الربيع وأهوى بيده إلى السيف فانتهره المنصور وقال: هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة. فطابت نفسي وانبسطت في الكلام. فقلت: يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول عن عطية بن بسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما وال مات غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة. يا أمير المؤمنين، كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت تملكهم، أحمرهم وأسودهم، مسلمهم وكافرهم، وكل له عليك نصيب من العدل، فكيف بك إذا انبعث منهم فئام وراء فئام، يعني جماعات وراء جماعات، ليس منهم أحد إلا وهو يشكو بلية أدخلتها عليه أو ظلامة سقتها إليه. يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى القصاص من نفسه في خدش خدشه أعرابيا لم يتعمده، فأتاه جبريل فقال: يا محمد، إن الله تعالى لم يبعثك جبارا ولا متكبرا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي فقال: اقتص مني. فقال الأعرابي: قد أحللتك بأبي أنت وأمي، وما كنت لأفعل ذلك أبدا ولو أتيت على نفسي. فدعا له بخير. الحديث ده إسناده لا يصح، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد من نفسه لما كان يسوي الصف ووجد رجلا خارجا باديا بصدر عن الصف فوجأه بالعصا، سوى الصف كده، فقال له: أوجعتني يا رسول الله. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال له: اقتص مني. فأهوى إليه الصحابي يقبل بطنه صلى الله عليه وسلم وقال: أحببت أن يكون كذلك في قبل القتال، قال: أحببت أن يكون آخر ما يمس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: اقتص مني، خد حقك مني دلوقت، اقتص مني. يا أمير المؤمنين، رض نفسك لنفسك وخذ لها الأمانة من ربك. رض نفسك لنفسك، يعني روض نفسك لنفسك وخذ لها الأمانة من ربك. يا أمير المؤمنين، إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك، وكذلك لا يبقى لك كما لم يبقى لغيرك. قاعدة ذهبية لو علمها كل صاحب سلطة، رئيس، وزير، أمير، وكيل وزارة، مدير، أي حد، أي صاحب سلطة، إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك. فالعاقل من يتقي الله عز وجل ويأخذ الأمر بحقه ويقوم لله عز وجل فيه بالقسط. يا أمير المؤمنين، جاء في تأويل هذه الآية عن جدك ما لهذا الكتاب. جد المنصور هو مين؟ عبد الله بن عباس، جزاك الله خير. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، عشان كده اسمها الدولة العباسية. فقال له: جاء في تأويل هذه الآية عن جدك ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال: الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك، يعني هذا الكتاب يحصى فيه البسمة والضحكة. قال: فكيف بما عملته الأيدي وحصدته الألسن. يا أمير المؤمنين، بلغني أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: لو ماتت سخلة على شاطئ الفرات، على شاطئ الفرات ضيعة، لخشيت أن أسأل عنها. يعني لو في شاه صغيرة لسه مولودة ماتت بدون وجه حق، ضيعت في مرعاها وحفظها فماتت على شاطئ الفرات،

لا يعصي الله ما أمره، فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك. يا عمر إن تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك، ولن يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله تعالى. يا عمر ابن هبيرة، لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك فيغلق به باب المغفرة دونك. يا عمر ابن هبيرة، لقد أدركت ناسا من صدر هذه الأمة كانوا عن الدنيا وهي مقبلة عليهم أشد إدبارا من إقبالكم عليها وهي مدبرة عنكم. يا عمر ابن هبيرة، لقد أدركت ناسا من صدر هذه الأمة، يا عمر إني أخوفك مقاما خوفكه الله، فقال تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يا عمر ابن هبيرة، إن تك مع الله في طاعته كفاك يزيد ابن عبد الملك، وإن تك مع يزيد ابن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله إليه. فبكى عمر بن هبيرة وقام بعبرته يعني بدموعه، فلما كان من الغد أرسل إليهما بإذنهما وجوائزهما وأكثر فيها للحسن، وكان في جائزة الشعبي بعض الاقتصار أو بعض الإقتار يعني التقليل. فخرج الشعبي إلى المسجد فقال أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله تعالى على خلقه فليفعل، فوالذي نفسي بيده، ما علم الحسن شيئا منه فجهلته، ولكني أردت وجه ابن هبيرة فأقصاني الله منه. وده طبعا من تمام صدق الشعبي رحمه الله ومحاسبته لنفسه. وفي بعض الروايات أيضا أنه قال لا آل أن أدخل على سلطان بعد اليوم فأكلمه بما يرضي. يعني هو خد درس بليغ جدا، أسف من الشعبي، خد درس بليغ جدا جدا من موقف الحسن البصري رحمه الله. ودخل محمد ابن واسع رحمه الله على بلال ابن أبي بردة في يوم حار، وبلال في خيشة وعنده الثلج، فقال له يا أبا عبد الله، بالنسبة لنا دلوقتي كأنه في مكان مكيف، يعني كأنه في مكان مكيف، فقال يا أبا عبد الله كيف ترى بيتنا هذا؟ قال إن بيتك لطيب والجنة أطيب منه وذكر النار يلهي عنه. قال ما تقول في القدر؟ قال جيرانك من أهل القبور، ففكر فيهم فإن فيهم شغلا عن القدر. قال ادعو الله لي. قال وما تصنع بدعائي؟ وعلى بابك كذا وكذا يقولون إنك ظلمتهم، يرفع دعاؤهم قبل دعائي، لا تظلم أحدا ولا تحتاج لدعائي. موعظة بليغة جدا، تظلمش حد، بتجي هدعي لك، مش محتاج أن أدعي لك ولا حاجة، وأنا لو دعيت لك والمظلومين دول كلهم عمالين يدعو عليك فإن دعواتهم أسبق إلى الله من دعوتي، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. يقول المصنف فهذا مختصر من أخبار من وعظ الأمراء، فمن أراد الزيادة فلينظر في المصباح المضيء. وهذه كانت سير العلماء وعاداتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلة مبالاتهم بسطوات السلاطين إيثارا لإقامة حق الله تعالى على تقاتهم، أنه يتخذوا منهم تقية يعني. إلا أن السلاطين كانوا يعرفون حق العلم وفضله فيصبرون على مضض مواعظ هؤلاء. والذي أراه الآن اللي هو بقى بيراه كقول في المسألة ديت، والذي أراه الآن الهرب من السلاطين فهو الأولى، فإن قدر لقاء اقتنع بلطف الموعظة وحسب. يبقى هو بيقول لا ننصحك به الآن كواحد من أهل العلم، ألا تغشى أبواب السلاطين، كما قال القائل إن الملوك بلاء حيثما حلوا، فلا يكن لك في أكنافهم ظل. ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا؟ فاستغن بالله عن دنياهم إن الوقوف ببابهم ذل. فبيقول له الذي أراه الآن الهرب من السلاطين فهو الأولى. فإن قدر لقاء, لو قدر ربنا أنت خلاص توجدت في لقاء معاه, فاقتنع بلطف الموعظة وحسب, يعني عظه موعظة تأمره وتنهاه ولكن بلطف بدون خشونة القول وبدون إغلاظ في القول. بيقول ولذلك سببان, في سببين احنا بنقول النصيحة دي بسببهم. الأول يتعلق بالواعظ وهو سوء قصده وميله إلى الدنيا والرياء فلا يخلص له وعظه. يعني ان انت الآن ممكن الواعظ ده كسر على الناس الانشغال بالدنيا وكسر على الناس التعلق بالدنيا, حتى ممن يفترض فيهم الوعظ والنصيحة والأمر بمعروف والنهي عن المنكر, فسوء القصد والميل إلى الدنيا والرياء للأسف يكون سبب من أسباب ضياع هذا الوعظ بل تعرض الواعظ للتلف فلا يخلص له وعظه. وزي قال بعض أهل العلم القيام بالحق يحتاج إلى قوة وإخلاص, فإن المخلص الضعيف لا يستطيع أن يجابه هؤلاء بالقوة بالإنكار, وإن القوي المرائي يخذل فلا يوفق في إنكاره لهم في إنكاره عليهم, والسلامة أن يكون قويا مخلصا, يكون عنده قوة وعنده إخلاص وصدق. يبقى بقول السبب اللي خلينا أقول كده, الأول يتعلق بالواعظ وهو سوء قصده وميله إلى الدنيا والرياء فلا يخلص له وعظه. ده الكلام بيتكلم عن إن ده بيكثر في الأهل الوعظ في زمان الأزمة. والثاني يتعلق بالموعوظ اللي هو الأمير أو السلطان أو صاحب السطوة, فإن حب الدنيا قد شغل الأكثرين عن ذكر الآخرة وتعظيمهم الدنيا أنساهم تعظيم العلماء, وليس لمؤمن أن يذل نفسه. قال إن نظرة الملوك والأمراء والسلاطين تختلف عن نظرة الأوائل اللي شهدت اللي شهدوا هذه المواعظ, كانوا أئمة وكانوا أمراء وكانوا خلفاء, ولكن كان عندهم من توقير أهل العلم وتقديرهم وتعظيمهم ما ليس موجودا عند من تلاهم أو من خلفهم. وليس لمؤمن أن يذل نفسه, يعني ليس لمؤمن أن يعرض نفسه للبلاء بما لا يطيق أو أن يجعل نفسه عند من لا يعرف قدره. تتمة هذا الكلام كلام الإمام الغزالي رحمه الله, يقول في نهاية هذا الفصل فهذه كانت سيرة العلماء وعادتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقلة مبالاتهم بسطوة السلاطين, لكنهم اتكلوا على فضل الله تعالى أن يحرسهم ورضوا بحكم الله تعالى إن رزقهم الشهادة, فلما أخلصوا لله النية أثر كلامهم في القلوب القاسية فلينها وأزال قساوتها. وأما الآن فقد قيدت الأطماع ألسن العلماء فسكتوا, وإن تكلموا لم تساعد أقوالهم أحوالهم فلم ينجحوا, فلو صدقوا الله وقصدوا حق العلم لأفلحوا. ففساد الرعاية بفساد الملوك, وفساد الملوك بفساد العلماء, وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه, ومن استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على الحسبة على الأرذال, فكيف على الملوك والأكابر, والله المستعان على كل حال. خلاصة هذا الفصل والحكم فيه أن الاحتساب على الأمراء والسلاطين أمر واجب, أمر واجب وفرض على الأمة أن تقوم به, ولكن هذا الاحتساب وهذا الوجوب معلق بالقدرة والاستطاعة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. فأول مسألة, هل يستثنى الأمراء والسلاطين والحكام من الإنكار عليهم؟ لا, لا يستثنون. كل الأدلة سواء عموم الأدلة في القرآن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر, عموم الأدلة في السنة في وجوب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر, بل تخصيص أن سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه, فقتله. وحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وغيرها. لا تدعوا لأحد أن يعتبر هذا القول بأن الحكام والأمراء والسلاطين مستثنون من الأمر بالمعروف نعم لا. يبقى دي أول مسألة. يبقى يجب الإنكار عليهم كما يجب الإنكار على غيره. ثانيا أن الإنكار منوط بالاستطاعة. أن الإنكار منوط بالاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ثالثا أن الإنكار له درجات كما ذكرها ابن القيم رحمه الله، فينكر المنكر ويخلفه ضده دي الدرجة الأولى، وينكر المنكر ويزول المنكر ويخلفه منكر أقل منه ودي الدرجة الثانية، ويزول المنكر ويخلفه منكر مثله الدرجة الثالثة، ويزول المنكر ويخلفه منكر أسوأ منه وأشد منه يبقى دي الدرجة الرابعة. قال ابن القيم رحمه الله فأما الأولى والثانية، درجة الأولى والثانية فمشروعتان. يبقى أي واحد هيتصدى للإنكار والإصلاح في مع الحكام والسلاطين والأمراء وغيرهم في المرتبة الأولى والثانية، ده أمر مشروع لي إنك تنكر عليهم فيزول المنكر ويخلفه المعروف، أو على الأقل يزول المنكر ويقل الشر ويخلفه منكر أقل منه. والدرجة الثالثة إن يزول المنكر ويخلفه مثله محل اجتهاد، محل اجتهاد، فقد يكون هذا المنكر وإن كان مثل المنكر السابق إلا أن عدم قبول الناس ليه أعلى، أو فيه ممانعة من الناس ليه أو غير ذلك، فمع أنه في نفس درجة المنكر السابق إلا أن يكون هناك اجتهاد في أيهما يقدم. أما المرتبة الرابعة وهي أن يزول المنكر ويخلف منكر أشد منه، دي لا تحل أبدا، فإن الله لا يحب الفساد، وإذا زال المنكر وأتى منكر أشد منه فإن هذا من الفساد والذي لا يحبه الله عز وجل. رابعا أن من تصدى للإصلاح والإنكار على الحكام والسلاطين لابد أن يراعي الآداب في هذا الإنكار، فإنه أولا هناك مرتبة التعريف، تعرف اللي قدامك إن ده منكر، وهناك بعد كده مرتبة الوعظ وهو تليين القلب وتذكيره بالآخرة والقيام بين يدي الله بكلام لطيف، ثم هناك مرتبة إغلاظ القول استعمال الخشونة اللفظية، ثم مرتبة السب بما يصح في النهي كقولك يا فاسق يا مجرم يا ظالم، ثم مرتبة التغيير باليد تتلف المنكر بنفسك، ثم مرتبة التهديد بالعقوبة، ثم مباشرة العقوبة. قلنا اللي يصح مع الحكام والسلاطين المرتبة الأولى والثانية اللي هي مرتبة الإيه؟ التعريف والوعظ بلطف، التعريف والوعظ بلطف. أما مرتبة إخشان القول وتغليظ القول فهذه لها يعني يدلل رجحها صاحب الكتاب اللي هو ابن قدامة المقدسي في مختصر منهج القاصدين، قال لا أرى أن تفعل ذلك، فإن الزمان قد تغير ولم يعد الحكام والملوك والسلاطين يقدرون للعلم وأهله حق قدرهم، وده قد يفضي إلى مهلكة. بنقول المسألة دي فيها تفصيل، هل يصح أنك تغلز القول للحاكم أو السلطان؟ يصح، بشرط أن يترتب على ذلك مصلحة معتبرة شرعا ككسر شوكة هذا الظالم، أو تقوية قلوب أهل الدين، أو إنكار المنكر وزواله أو تقليله، ولو أدى إلى تلف نفسك أنت فقط. الشرط الثاني ألا يتعدى التلف أو يتعدى الضرر إلى غيرك من المسلمين، بدون شرطين. يبقى هل يجوز أن أنت تغلظ وتستعمل الخشونة اللفظية؟ آه يجوز، بشرطين. الشرط الأولاني أن يترتب عليها مصلحة معتبرة شرعا، الشرط الثاني أنه لو ترتب ضرر لا يتعدك أنت فقط ولا يتضرر به غيرك من المسلمين. المسألة اللي بعد كده أن من عجز عن قول الحق فلا يقول الباطل، فلا يقول الباطل، من عجز عن قول الحق فلا يقول الباطل. ما ينفعش واحد عشان عاجز أنه ينطق كلمة الحق أنه يقوم فيقول كلاما باطلا يضل به الناس، ما ينبغي ذلك أبدا. إن عجزت عن قول الحق فاسكت، فإن في السكوت لك سلامة. ولا تنطق باطلا، ولا تنطق باطلا، قولش الناس باطل. المسألة الأخيرة أن العلماء شأنهم شأن باقي الخلق، تتفاوت صفاتهم وتتفاوت طباعهم، تتفاوت أخلاقهم، فمنهم الجريء القلب القوي الجنان، ومنهم المحجم الخوف كثير الخوف يعني، ومنهم صاحب اللسان المنطلق، وصاحب الذهن الحاد، وكيفية الخروج من المواقف الصعبة والمآزق بلباقة، ومنهم من لا يحسن ذلك وإنما عنده نوع من العي في هذا الباب. وكل إنسان لا ينبغي له أن يحمل نفسه فوق طاقتها، ومغ لكل إنسان أن يعرف قدره، كل إنسان ينبغي أن يعرف قدره ويعرف ما يستطيع أن يقوم به من الأعمال فيليه، ولا يتجاسر على ما ليس له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم.